الذهبي يترجم لنفسه، الذهبي الذي له الكتب الكثيرة الكثيرة في التراجم والعلم وإلى آخره، ترجم لنفسه في المعجم المختص فقال: الذهبي المصنف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ المحدث مخرج هذا المعجم، ولد سنة 73 يعني 600، جمع تواليف. شوف الناس اللي يقشعر البدن من عظمته كيف يتكلمون عن أنفسهم. جمع تواليف يقال مفيدة، والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان ولا قوة إلا به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. وأهم شيء عند الإيمان ما هو التأليف، ولا يرجع ألف سنين مجلدات ضخمة تبلغ أكثر من 150 مجلد، في النهاية يقول: يا إذا سلم لي إيماني يا فوزي. هذا حقيقة الدين والإيمان والصلاح والنية الصالحة، يدور الإنسان على إيمانه، هذه كلها وسائل لتقوية الإيمان، لكن هو الإيمان: إذا سلم لي إيماني فيا فوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.